السفر لا تسرين السنة الفرح ورذوي الغيارة أديري يا ناسي فهم نسر الحياة مليانة والرغد قصباب والرغد كل ظلمة فقص قراح يدولي كي همم فالعبرة ذي لي غير غير العيبيني الحب زوار نسيت الفرح ورد.